بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد من صحيحه: باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد أي يوفق بعد ذلك ويقتل، أي ما مصير الكافر الذي قتل مسلما ثم أسلم بعد أن قتله وجاهد في سبيل الله فقتل، هل يؤاخذ بقتله الأول أو لا يؤاخذ؟ فمعلوم أنه لا يؤاخذ، لأن الإسلام يهدم ما قبله أو يجب ما قبله. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نزلت في رجال قتلوا وأكثروا وسرقوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فسألوا هل لنا من توبة؟ فنزلت: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي الدمشقي، قال أخبرنا مالك وهو مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة وهي مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد أراد الخليفة في زمانه أن يجمع الناس على فتاويه، فقال له مالك: إن الناس قد حصلوا ما لم نحصل، ووقفوا على ما لم نقف عليه، وجمعوا ما لم نجمع. فكان هذا من ورعه وشدة علمه وإنصافه. هو المقول فيه: لا يفتى مالك في المدينة. وقد تزامن مع مالك، أعني وجد في زمانه، أربعة من العلماء اشتهروا بالفتية في بلادهم، وإليهم رجعت الإمامة في الفتية: الليث بن سعد المصري في مصر، والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي في الشام، وعبد الله بن المبارك في خراسان. هؤلاء كانوا أئمة في زمانهم وفي بلادهم. عن أبي الزناد وهو عبد الله بن زكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. في قوله يضحك الله إثبات صفة الضحك لله عز وجل، إثبات صفة الضحك لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى كسائر الصفات. قال: حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال أخبرني عن عنبسة بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعدما افتتحوها، فقلت: يا رسول الله أسهم لي يعني اجعل لي سهما من الغنيمة يا رسول الله. فقال بعض بني سعيد بن العاص: لا تسهم له يا رسول الله. قال بعض بني سعيد بن العاص لا تسهم له يا رسول الله. فقال أبو هريرة هذا قاتل ابن قوقل. سبحان الله، بشر، سبحان الله، كانوا بشرا. يعني أبو هريرة جاء والنبي يقسم الغنائم، فقال للرسول اجعل لي سهما يا رسول الله، طلب أن يجعل له سهم. فرد بعض بني سعيد بن العاص قال لا تسهم له يا رسول الله. فلما قال له لا تسهم له، بدأ أبو هريرة يبحث عن شيء يكيده به، فقال هذا قاتل ابن قوقل. ابن قوقل رجل مسلم كان يحارب هذا الرجل ابن سعيد بن العاص قبل أن يسلم ابن سعيد بن العاص، فقتله ابن سعيد بن العاص الذي يقول للرسول لا تسهم لأبي هريرة. فأبو هريرة يقول هذا قاتل ابن قوقل، يعني لا تسمع كلامه يا رسول الله. قال ابن سعيد بن العاص وعجبا لوبر تدل علينا من قدوم ضأن. يعني قل انت جئت منين، انت رجل اصلا راعي غنم جاي لنا من اليمن، جئتنا من اليمن. وعجبا لوبر تدل من قدوم ضأن ينعي علي أن يعيرني قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه. قال فلا أدري أسهم له أم لم يسهم له. يعني كان ذكيا. نشوف، انظر إلى مقولة هذا الرجل، يقول أنت تلومني أتنى علي تأخذ علي أن الله سبحانه رزق رجلا الشهادة في سبيل الله على يدي ولم يهني أن أموت على الكفر على يديه. إجابة في غاية من الحسن والذكاء، إجابة في غاية من الحسن والذكاء. لم يقل قتلته، فيثير حفيظة أهل ابن قوقل ويثير حفيظة المسلمين، إنما قال أنت تنقم علي أن رجلا أكرمه الله سبحانه بالشهادة في سبيله على يدي ولم يخزني بأن أقتل كافرا على يديه، هذا الذي تأخذه علي. سبحان الله، مع أنهم لم يتثقفوا هذه الثقافة الدنيوية التي نحياها، لكن أوتوا فهما وأوتوا لباقة. فهذا جدير به أن يودع في أبواب أدب التخاطب، يودع في أبواب أدب التخاطب. ونحوه أن عليا والمقداد والزبير، أو عليا والمقداد أو الزبير، أتيا بامرأة كافرة على مزادة لها. قالت المرأة لهما من أين جئتما؟ جئتما من عند هذا الصابئ، تعني بالصابئ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يقول لها نعم جئنا من عند هذا الصابئ، إنما قال هو الذي تعنين، هو الذي تعنين، هو الذي يعني تفكرين فيه. لما قال لها انطلق، قالت انطلق إلى أين؟ إلى هذا الصابئ. قال هو الذي تعنين. هناك أدب للتخاطب. أذكر فيه أيضا بقصة أسر العباس عم رسول الله عليه الصلاة والسلام. أسر العباس عم رسول الله. أسر العباس كان في صفوف الكفار يوم بدر، أسر وجاء أسيرا عند المسلمين. فلما وضعت في رجليه القيود كانت شديدة موثقة، كان يتألم في الليل، كان يتألم من شدة الوثاق ليلا، والرسول ابن أخيه يتألم الألم، لكن لا يريد الرسول عليه السلام أن يسقط من الفدية شيئا. فجاءت الأنصار إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله، وانظر إلى أدب الأنصار، إلى الأدب في اللفظ، يا رسول الله ائذن لنا إذن لنا أن نترك لابن أختنا فداءه، أن نترك لابن أختنا فداءه، يعني نسيب له الفدية. الأسير سيفدي نفسه بمائة ألف بمئتين ألف. فالأنصار لم يقولوا يا رسول الله إذن لنا أن نترك لعمك فداءه، فيكون الأنصار حينئذ هم الممتنون على رسول الله بالفضل، إنما قالوا إذن لنا أن نترك لابن أختنا فداء، فتكون المنة من رسول الله عليهم. فهذا يتفطن له يا إخوة، لأن له أثر بالغ فارق بين تقول الأخ تعال عشيك يا أحمد، تعال عشيك كأنه منتظر إلى لقمة تأتيك منه، وفارق بين أن تقول له هل تشرفنا وتتفضل علينا بالعشاء عندنا، حينئذ تجعل منة منه عليك. وهذا من أدب الإصدافة، من أدب الإصدافة ألا تفعل أي شيء يحرج الضيف لا من قريب ولا من بعيد. ففارق بين أن تقول لأحمد تفضل علينا أرجوك، تفضل علينا شرفنا، شرف منزلنا بدخولك، فرق تعالى مع الشيك يا أحمد. أظن أن الفارق واضح. فهذه الدقائق لا تأثير في النفوس، والصحابة فهموها. قال رجل للبراء بن عازب يا أبا عمار أفررتم يوم حنين، الآية فيها ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فالسائل يقول له يا أبا عمار أفررتم يا أبا عمارة، قال ماذا؟ قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر. فنظر إلى المعنى الأسمى، إلى المعنى الأسمى الذي لا يعنيه نفسه أولا، إنما تعنيه نفس من؟ نفس رسول الله. فيقول أفررتم يا أبا عمارة يوم حنين، قال لكن رسول الله لم يفر. فهذا الذي يعنيه بالمقام الأول. أما أنا فررت أم لم أفر هذه المشكلة لا تعنيني، إنما يعنيني صيانة جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب من المسائل الدقيقة في أدب التخاطب أن عليا قال كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته من، فأمرت المقداد فسأله عن المذي، سأله عن المذي. فالعلماء يقولون اتقي أن تذكر ما يتعلق بالجماع أمام محارم الزوجة، أمام محارم الزوجة، لأن هذا في خدش لحيائهم. سبحان الله، تنظر إلى الأميين هؤلاء الذين لم يتعلموا في مدرسة ولا أخذ أحدهم رسالة دكتوراه ولا ماجستير ولا لصنص ولا أي شيء من هذا الباب، وكيف أخرجوا هذه الألفاظ. انظر إلى كلام الرسول مع عائشة، إني أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت كيف تعلم ذلك يا رسول الله؟ قال إذا كنت عني راضية قلت ورب محمد، علي غضبان تقول ورب إبراهيم فقط. قالت والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله. فسبحان الله، الآن يأخذ الشخص شهادة الدكتوراه وهو غشيم جهول، جهول لا يعرف يتفهم مع الناس، يأخذ 20 رسالة دكتوراه في الفيزياء وفي الطب وفي يتكلم مع الناس ما عارف يتكلم، لا يعرف يتكلم ولا يعرف يتخاطب. همته أن يظهر عظمته على الناس، لكن هل يعرف يتخاطب؟ ممكن تجيب واحد أمي فلاح هدوا إلى الطيب من القول ويتخاطب الناس بلهجة أحسن من لهجته وأعظم من لهجة هذا الدكتور الذي أخذ عدة رسائل في الدكتوراه. فالذي جرنا إلى هذا كلام من؟ قاتل ابن قوقل لأبي هريرة اللي هو ابن سعيد بن العاص، وعجبا لك تنع علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني الله على يديه، فسبحان الله، سبحان من علمهم الأدب. كتاب الله كله هكذا، كتاب الله وسنة رسول الله، لكن تحتاج إلى متدبر ومتأمل. أرجع إلى أصل الباب، إن الذي يفعل شيئا في الكفر يقتل ثم يتوب ويسلم، التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها. قال: باب من اختار الغزو على الصوم. من اختار الغزو على الصوم. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا ثابت البناني قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يصوم نفلا، لا يصوم نفلا، اثنين وخميس، ثلاثة البيض، لا يصوم هذه الأشياء من أجل الغزو. من أجل ماذا؟ الغزو. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو يوم أضحى. ابن مسعود كان لا يكثر من الصيام، لا يكثر من الصيام، صيام النفل، لا يكثر من صيام النفل. فسأله سائل: يا ابن مسعود، ما لي أراك يا أبا عبد الرحمن لا تكثر من صيام النافلة؟ قال: إن لي أورادا وأعمالا الصوم يضعفني عنها. يمكن يكون له ورد من القرآن والتلاوة ويتأثر بالصيام، يؤثر في مراجعته لحزب أو صلاته من النهار أو أعمال بر. إن لي أورادا وأعمالا الصوم يضعفني عنها. فقد ينشط الشخص بجانب العبادة، ولنا في الرسول نفسه في هذا الصدد أسوة ودليل، وهو أنه لم يكن يكد يصلي من الضحى، لم يكن يكد يصلي من الضحى. واضح الكلام. لماذا؟ قيل: كان يجتزئ بصلاة الليل عنها، والله أعلم، مع أنه حث عليها عليه الصلاة والسلام. فأبو طلحة هكذا كان يفطر من أجل ماذا؟ الغزو. باب الشهادة سبع سوى القتل. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن سمية عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة، الشهداء خمسة: المطعون، المطعون يعني المصاب بمرض الطاعون حتى مات، هذا شهيد، لكن يختلف عن شهيد المعركة في حرب الكفار من وجوه، منها أن شهيد المعركة في حرب الكفار لا يغسل، والمطعون يغسل. شهيد المعركة في حرب الكفار يدفن في ثيابه، وهذا تنزع عنه ثيابه. الشهادة درجات: المطعون والمبطون الذي يموت بدأ في البطن، سواء استسقاء أو الكبد أو الكلى أو أي شيء في البطن، والغرق الذي يموت غريقا، وصاحب الهدم ويدخل فيه في زمننا والله أعلم أصحاب حوادث السيارات، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله. وفي بعض الروايات: والمرأة تموت بجمع شهيدة. قيل: المرأة تموت بجمع فيها معنيان. المعنى الأول أنها جمعت في بطنها نفسا فماتت وهي في بطنها حامل أو وهي تلد هذا الحمل، تموت أثناء الولادة. والثاني، واستبعده البعض لكن قبله آخرون، تموت بجمع أي مجتمع عليها جسمها، أي لم تفض عذريتها، أي أنها تموت بكرا. فهذان وجهان في شرح حديث المرأة تموت بجمع، والله أعلم. في الباب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يختلف، يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم يختلف الشهداء والمتوفون على فرشهم في موت الطاعون، فيقول الشهداء: يا رب أشبهت دماؤهم دماءنا. ويقول المتوفون على فرشهم: يا رب ماتوا على فرشهم كما متنا على فرشنا. فيقول تعالى: انظروا إلى دمائهم، فإن أشبهت دماء الشهداء فهم منهم، وإن أشبهت دماء المتوفين على فرشهم فهم منهم، فيجدوا دماءهم أشبهت دماء الشهداء فيلحق بهم، والله أعلم.